وهو القلب. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جارحة في الإنسان واحدة عليها مدار الجوارح، فكان الواجب على كل إنسان حريص على نفسه أن يهتم بهذا العضو الذي عليه مدار الأعضاء وهو القلب، بهذه المضغة، فيحافظ على صحتها ويغذيها حق غذائها. أيها الناس، إن تنافس الناس في الدنيا لهو تنافس، كل ذلك من أجل تغذية الأجسام وراحة الأجسام وسلامة الأجسام وقوة الأجسام، ولكن قليل من يهتم بتغذية الروح، بتغذية القلب تغذية حسنة. وإن فساد المجتمعات من شركيات وبدع وخرافات وتقليد للكفار وشر وبوار، كل ذلك حاصل بين الناس سببه سوء التغذية، لكن ليست على الأجسام وإنما على الأرواح. فسبب ما يحصل في العباد والبلاد من الفتن والفساد كل ذلك صادر عن سوء تغذية. وانظر تواريخ أهل البدع وأهل الشركيات، ترى أنه حصل لهم أنهم ما تغذوا تغذية طيبة، ما اعتنوا بأنفسهم ولا قبلوا الغذاء الطيب ولا استفادوه، ولهذا طمست بصائرهم، أقبلوا على ما لا ينفعهم. ونبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي كان سليما من تغذية الباطل، سليما من الشركيات، كان سليما من خشية غير الله، سليما من الرهبة والرغبة في غير الله، سليما من المحبة الشركية لغير الله، سليما من التعلق والثقة بغير الله. فمن سلم قلبه لله سبحانه وتعالى وسلمت عبوديته لله سبحانه وتعالى فهذا هو القلب السليم. أما قلب خالطه حب الله وأشرك مع حب الله غيره، أو خوف الله وأشرك مع خوف الله غيره، أو الرغبة في الله وأشرك مع الرغبة في الله في غيره، أو التوكل على الله وأشرك في التوكل غير الله، فهذا قلب ليس بسليم، هذا قلب مريض، وقد يتدهور ويموت ولا ينتفع يوم القيامة، ولا يسلم صاحبه من الخزي إلا القلب السليم الذي عنده تغذية صحيحة نافعة، ولم ترد عليه ذلك السقم، ذلك السقم الذي أي قلب يهجم عليه يصير قد فتنه أيها الناس، إن أعظم غذاء للقلوب والأرواح لهو كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تجد غذاء لروحك وقلبك من مطعومات ومشروبات، ولكن هذا الغذاء هو أعظم غذاء كما أبانه الله سبحانه وتعالى في كتابه: وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال أهل العلم: سمى الله القرآن روحا لأن عليه تتوقف الحياة الحقيقية، ومعنى ذلك أن من لم يعتني بالقرآن لا روح له، من لم يعتني بالقرآن علما وتدبرا وتفقها وتلاوة فإنه ميت. ويبين ذلك حديث أبي موسى عند الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الذي لا يعتني بالقرآن ميت، وما عنده روح حقيقية ولا له حياة حقيقية، حياته حياة يشترك فيها مع الأنعام، فأي حياة يتوفر فيها الطعام والشراب والعناية بالأجسام ولا يتوفر فيها العناية بالروح فإن هذه حياة بهيمية. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فقد أبان الله سبحانه وتعالى أن الكفار يعتنون بالأكل وبالشراب كما تعتني الأنعام وكما تأكل الأنعام، وأن ذلك لا فارق بينهم وبين الأنعام. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فيا أيها المسلم اعلم أن هذا الغذاء لا يستغني عنه قلب أبدا، عن تلاوته وعن تدبره وعن العمل به. وأي قلب لم يعطى القسط من هذا الغذاء العظيم فإنه ستهجم عليه الأمراض والأسقام والشهوات والشبهات وسائر الفتن تهجم عليه. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هو شفاء، ومع ذلك أيضا غذاء نافع، غذاء للهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأبان الله سبحانه وتعالى أن هذا الغذاء من أسباب الخشية والرغبة لله سبحانه وتعالى. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يتلى عليهم يخرون أذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أي قلب أفسد وأي قلب أقمص وأي قلب أنكس ممن لا يستفيد من هذا الغذاء ولا ينتفع به. وقد أبان الله سبحانه أنه لو نزل على الجبال لتصدعت، على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، والله بغافل عما تعملون. وهذا تهديد شديد لبني إسرائيل لما لم ينفع فيهم هذا الغذاء وهذا العلاج النافع، فإن الله عاقبهم وإن الله هددهم بهذا التهديد. عالج قلبك بالإيمان، عالج قلبك بذكر الله، غذي هذا القلب بطاعة الله سبحانه وتعالى، واعلم أنه أحق بالتغذية من جسمك الذي من أجله تكدح. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم مبينا نفع هذا الغذاء للقلوب: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم لذكر الله إلى ذكر الله. هذا من أسباب اللين، هذا مبعد عنك القسوة، هذا مبعد لقسوة القلوب وحتى أيضا للقسوة الجسمية. دل هذا على أن القلب إذا لان لانت الجوارح، وأن القلب إذا قسى قست الجوارح. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. لما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم زوده بهذا الغذاء العظيم وبهذا الزاد العظيم، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ما لك قدرة أيها الداعي إلى الله على أن تقيم دعوة حتى تتزود بهذا الزاد، وإلا فما عندك زاد. وكان كلما نزل كلما قال المشركون شبهة زوده الله سبحانه وتعالى بما يدحض تلك الشبهة، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى عن نبيه الكريم حين كان يورد عليه المشركون أو يعتدي عليه المشركون يسليه بالقرآن ويغذيه بتلك التغذية العظيمة: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وإذا تنقصوه نزل القرآن مغذيا له ومبينا بيان عزته، وأن العزة له ولأنصاره ولأتباعه، العزة لله ولرسوله والمؤمنين. وإذا قالوا قلاه ربه نزل القرآن مبينا ما عند الله سبحانه وتعالى له في الدنيا والأخرى: ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. غذاء لا غنى أبدا لقلب عن هذا الغذاء، وأي قلب استغنى عن الغذاء الروحي بالكتاب وبالسنة فإنه قلب يتدهور يمرض وقد يموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي فأذكر الله فيذهب ما بي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن وزوده ربه بهذا وأمره بهذا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. زاد عظيم لمن يحمل دعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذا القرآن، زاد عظيم لمن يستقيم على كتاب الله هذا القرآن، زاد الحياة. ومن ليس عنده عناية بذكر الله ما عنده زاد في الحياة. وهكذا من الزاد قيام الليل، وهو أعظم زاد وأعظم تغذية للأرواح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعين بالله سبحانه وتعالى وبالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا الخاشعين. فالصلاة فيها إعانة، سواء صلاة الفرائض أو صلاة النوافل، فيها إعانة على صحة جسمك، وفيها إعانة على شفاء أمراضك، وفيها إعانة على دفع أعدائك، وفيها إعانة على نصرتك على طاعة الله، أنك تنتصر وتقوم بطاعة الله. وإن لم يكن لك قسط من الصلاة من فرض ونفل فإنك ما عندك ما تنصر به. ويوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم متوقع هجوم الكافرين وجحافل المشركين وغطرسة المتغطرسين بما معهم من العدة والعدد، ولكن بات يتزود وبات يستفيد من ذلك الغذاء الروحي، وبات يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكره حتى يسقط رداءه وهو يقول: اللهم إن تغلب أو أن تذهب هذه الطائفة لا تعبد في الأرض. الحديث ورأوا أبو بكر يقول: كفاك مناشدة ربك فإن الله منجز لك ما وعده. وقبل القدوم مع الكافرين يعطي أصحابه تغذية عظيمة ويقول لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول عمير بن الحمار رضي الله عنه: يا رسول الله، عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن. قال: ما حملك على بخن بخن؟ قال: والله إلا رجاء أن أكون من أهلها. ثم ألقى الغذاء المطعوم وأقبل على قتال الكافرين، لأنه عنده تغذية عظيمة في نفسه، في قلبه، في روحه، أنه يريد الجنة. ملأ قلبه بالإيمان وبحب الله وبنصرة دين الله، فلهذا استبطأ أن يأكل ثمراته. هذه هي التغذية الروحية التي تدفع بك إلى الطاعة وتبعدك عن المعصية. أما تغذية الأجسام بغير عناية بالقلوب فلا تزيد صاحبها إلا خبالا، ولا تراكم عليه إلا وبالا. أي والله، أهم ما عندك أن تغذي روحك بطاعة الله سبحانه وتعالى، بذكر الله، بالدعاء، بقيام الليل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يحمل من الإبل الشيء الثقيل أهله الله لذلك، الله أعلم حيث يجعل رسالته، كان يقوم قياما طويلا ويقرأ قراءة طويلة، حتى صلى خلفه ابن مسعود قال: افتتح البقرة، فقلت: يركع عندها عند المئة، إلى أن قال عندها، ثم افتتح النساء، ثم افتتح آل عمران وهو يقرأ القرآن، حتى هممت بأمر سوء، أم هممت أن أجلس أدعه. وهكذا يقول لعائشة: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. تقول: أحب قربك وأحب ما يسرك. فيقوم ويكرر القرآن لأن الحمل ثقيل، وهو بحاجة أن يستعين بالصلاة على هذا الحمل الثقيل عليه وبطاعة الله سبحانه وتعالى. فيتهجد حتى يأتي بلال يؤذنه لصلاة الفجر. وهكذا يخبر ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل ثم يستاك، ثم يقرأ شيئا من القرآن ذكره ابن عباس، ثم يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم ابن عباس إلى جانبه، وهو يلاحظ في ذلك صلاته ويلاحظ قيامه. فيقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه. لا تظن أيها المسلم أن هذا هو التعب، بل هذا هو النشاط، بل هذه هي الإعانة، بل هذا عين القوة، عين القوة. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه حين تسابقوا وتنافسوا في الأموال من أجل الحج والعمرة والطاعة، أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، سبق أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويتصدقون. قال: ألا أدلكم على ما تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ قالوا: بلى. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فدل هذا أنه أعطاهم غذاء يقويهم وينشطهم وخير لهم من الأموال. وفي حديث أبي الدرداء: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير من أن تلقوا عدوكم واضربوا عناقهم واضربوا عناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ولما جاء الأنصار يطلبون تغذية لأجسامهم جاءوا بجماعتهم، تعبوا من نزع الماء، فقالوا: لو ذهبتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأل الله أن يفجر لكم أنهارا. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجماعتهم، فلما رآهم قال: مرحبا وأهلا، ما جاء بكم إلا حاجة، لا تسألون اليوم شيئا إلا أعطيتموه، ولا أسأل ربي شيئا إلا أعطاني. وهذا وعد حاسم بإذن الله عز وجل. ومع ذلك يتلافت بعضهم إلى بعض ويقول: الدنيا تريدون، زاد الدنيا، غذاء الدنيا، ماء ينزل وأراضي تسقى ثم تنبت ثم تثمر والمواشي ترعى، ويحصل من التغذية الجسمية ما الله به عليم ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أرادوا الغذاء الروحي، أرادوا الغذاء الدائم. قال: يا رسول الله، استغفر لنا. قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. هنيئا لهم إقبالهم على ذلك الغذاء. وابن مسعود رضي الله عنه مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو سورة النساء يسحلها سحلا، يصلي بها ويقرأها، يقرأها في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى، سل تعطى، سل تعطى، ثلاث مرات. يكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أنه إن سأل أعطي، فلم يسأل زادا في الدنيا ولا غذاء في الدنيا، ولكن أقبل على زاد الآخرة وعلى غذاء الآخرة. قال: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعلى درجات الخلد. أعظم غذاء هو الغذاء الروحي، الغذاء الجسمي يتركك وتنقطع في وسط الطريق ولا يصحبك لا إلى قبر، ولا يصحبك في دنيا، لا يصحبك ولا ينفعك في دنيا ولا أخرى. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون. إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من غذاء باقي، أو ولد صالح يدعو له. يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يبقى الغذاء الدنيوي ويبقى معاك، ويرجع الغذاء الدنيا ويبقى الغذاء الروحي الذي يصحبك إلى قبره. نعم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. زينة القلوب هو القرآن، زينة القلوب هو العمل الصالح. والذي ما عنده قرآن ولا يعتني به فإن قلبه غير مزين، قلبه مشوه. زينة القلوب: وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ففي صحيح البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة من الليالي لا إله إلا الله، ماذا نزل من الفتن وماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقد صاحب الحجرات رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وهذا الحديث العظيم فيه بيان على أن النبي صلى الله عليه وسلم أبان أن خزائن نزلت، ومع ذلك حرص على نسائه وصواحب حجراته وغير ذلك من نسائه من نساء المسلمين أن يأخذنا الزاد الحقيقي الروحي الدافع للفتن. فالذي ما عنده زاد من الكتاب والسنة ما أسرعه إلى الفتن، الذي ما عنده زاد من العلم الشرعي ما أشد فتنته وتقلبه. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضة، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات الأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، ولا يستطيع القلب أن يدفع الشبهات والشهوات إلا أن يكون عنده تغذية حتى يقوى على دفع ذلك. تغذية روحية علمية سنية قرآنية، وإلا فهو ضعيف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. مهما كان خير المؤمن فإن الإنسان القوي في دينه في تمسكه في ثباته هذا خير وهذا أعظم. التغذية الروحية عباد الله بمجالسة الصالحين وبالتعبد لرب العالمين. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها: أول ما بدع رسول الله صلى الله عليه وسلم به من الوحي الرؤيا الصالحة، كان لا يرى الرؤيا إلا جاءت كفلق الصبح، وحبب إليه الخلوة الخلوة، فكان يخلو بغار حراء يتحنث، والتحنث قالت عائشة أو الزهري هو التعبد الليالي ذات العذب. فأول ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيأه الله به أن حبب إليه لحمله لهذه المسؤولية، حبب إليه قيام الليل وحببت إليه الطاعة، فجعل يعبد الله سبحانه وتعالى. الطاعة تؤهلك لحمل الأثقال من المسؤوليات. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة يخر تحت العرش ساجدا، ثم يفتح عليه من محامده ما شاء الله، ثم يقال سل تعطى واشفعت شفع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال إذا حزبه أمر وهمه هم أو غم يقوم إلى الطاعة إلى طاعة الله سبحانه، من أجل أن يستعين على تلك الأمور بطاعة الله، أرحنا بها يا بلال. ويقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالطاعة تؤهلك لحمل المسؤوليات ولحمل ولدفع الفتن والمشكلات. الطاعة لله سبحانه وتعالى. وانظر إلى أذكار النبي صلى الله عليه وسلم وإلى محافظته على الذكر قبل النوم وإرشاد الأمة إلى ذلك. إذا أتى الإنسان مضجعه فسبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 أو 34 يصير نشيطا. وهذا الذي أرشد إليه فاطمة رضي الله عنها لما جاءت إليه تشكو إليه أثر التعب والإرهاق من الرحى، فدلها على شيء يعينها تغذية روحية تقوم مقام التغذية الجسمية، وتقوم أكثر من ذلك. ألا أدلك على خير من ذلك؟ إذا أتيت إلى إذا على خير لك من خادم قالت بلى